بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الحمد لله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الله الله صلى الله عليه وسلم قمر الهداية قمر الهداية قمر الهداية وكوكب العنايات الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام الله قمر الهداية الله الله صلى الله عليه وسلم قمر الهداية الله صلى الله عليه وسلم وكوكب العناية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه بالحزن والحماية والرعاية السرمدية وعلى مقامه فوق كل مقام تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية. الحمد لله. الفائزة بالوصول إلى ونشكره على هذه العطية ونسأله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام.